يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أهلا وسهلا. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع عثمان يوسف سوداني مقيم في الدمام. أخونا يسأل ويقول: عندنا عادة، مثلا إذا سافر أحدنا وترك زوجته حبلى وهي مع أسرته، لا يوصي بتسمية المولود، وعندما تضع يقوم الأب أو أحد الإخوة بتسمية المولود ويرضى أحدنا بذلك، فهل في هذا العمل خلاف للسنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأمور التي يعتادها الناس، منها ما هو مصلحة، ومنها ما هو مفسدة، وهذه العادة التي ذكرها السائل هذه عادة ليس فيها محذور شرعي، لأن المهم هو تسمية المولود، فسواء كانت التسمية من الأم أو من الأب أو من أب الأب، المهم أن التسمية عند تسجيلها في الجهات المختصة، يعني يسميه شخص من أقاربه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القاهرة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول أم أيمن، تسأل وتقول: بعض أفراد عائلتي يصلون في البيوت دون المساجد، مع أن المساجد قريبة جدا منهم، فما هو توجيهكم؟ الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه حث على الصلاة في المساجد جماعة لما يترتب على ذلك من المصالح، وطبق ذلك في مسجده صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. والأعذار التي تمنع الإنسان من صلاته مع الجماعة قد يكون ناسيا، وقد يكون مريضا، وقد يكون خائفا على نفسه، وقد يكون خائفا على ماله، إلى غير ذلك من الأسباب المشروعة. والعلماء رحمهم الله حصروا أو ذكروا جملة من الأعذار المسوغة لترك الجمعة والجماعة، أما إذا كان الإنسان خاليا من الأعذار التي يعذر بها فلا يجوز له أن يصلي في بيته، بل الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة، وإذا صلى في بيته يكون آثما، وعلى من يعلم ذلك أن ينصحه وأن يبين له أن عمله هذا لا يجوز. وإذا كان هذا الشخص في بلد يؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر كهذه المملكة، فإنه يبلغ جهة الاختصاص ويكون بذلك قد خرج من العهدة. أما البلاد التي لا يوجد فيها جهة رسمية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فبإمكان هذا الشخص أن يبلغ شخصا أعلى من هذا الشخص الذي يتهاون في الصلاة، فإذا كان المتهاون ابنا فإنه يبلغ أباه وهكذا. وبإمكانه أيضا إذا كان هذا الشخص موظفا في جهة وأمكنه أن يبلغ رئيسه، وذلك من أجل أن يعلم أنه خائن في عبادته، لأنه إذا خان في عبادته خان في وظيفته، فيتنبه له. وهذا من التعاون على البر والتقوى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والشخص ليس بمكلف إلا بما يستطيع، أي أنك إذا رأيت شخصا ارتكب أمرا محرما أو أخل بواجب من الواجبات فلست بمكلف في توجيهه وتعليمه إلا بما تستطيع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: أرجو تعريفنا بالزي الشرعي للمرأة. الجواب: لباس المرأة من حيث الكمية يكون ساترا لجميع جسمها، وبخاصة إذا خرجت إلى السوق، وكثيرا من النساء يحصل عندهن إسراف في الملابس، وهذا الإسراف يكون على حساب الرجل. بعضهن تغير ملابسها كل شهر أو كل شهرين، وتقول لزوجها: هذا اللباس رأوه الناس علي، وأريد أن ألبس لباسا لم يره الناس علي. ويكون عندها أنواع ودرجات من اللباس، فمثلا البيت له نوع من اللباس، الشارع له نوع من اللباس، العزيمة لها نوع من اللباس، إذا أرادت أن تحضر حفلة عرس له نوع من اللباس، وهكذا. وهذا لا شك أنه إسراف. فعلى النساء تقوى الله جل وعلا، وأن تتقيد في اللباس الشرعي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل سلام الرجال على النساء جائز؟ الجواب: هذا فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل، وذلك أن المسلم على المرأة قد يكون محرما لها، أبوها أو أخوها أو عمها أو خالها أو غير ذلك من المحارم، وهؤلاء يعني ليس في ابتداء المرأة للسلام عليهم شيء، وكذلك أردها السلام حينما يسلمون، وكذلك المصافحة، وكذلك المصافحة. أما الأجانب فلا تبدأهم بالسلام ولا ترد عليهم إلا في ما بينها وبين نفسها، بحيث لا يسمع ردها ولا تصافح رجلا ليس من محارمها. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه ما صافح امرأة قط لا تحل له. ولما جاءت بيعة النساء بايعهن كلاما ولم يبايعهن مصافحة كما بايع الرجال. ومن المعلوم أن المرأة يجب عليها أن تتقيد بالأمور الشرعية، وكذلك الرجال واجب عليهم أن يتقيدوا بالأمور الواجبة شرعا يفعلونها، والأمور المحرمة شرعا يتركونها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها أحد الأخوة من سوريا، يقول: أخوكم في الله ألف عين عين ومقيما حاليا في المملكة. يقول: أنا عني الزواج من ابنة خالتي التي تبادلت الرضاعة هي وأختي التي تصغرني بكثير، مع العلم أنني لم أذق حليب خالتي ولم أتبادل للرضاعة أنا وهي ولا أحد من إخوانها أو أخواتها، فهل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كانت هذه البنت قد رضعت من أمك مع أختك في الحولين، رضعت 5 رضعات، والرضعة هي أن تمسك الثدي وتمتص منه لبنا ينزل إلى جوفها ثم تتركه لتنفس أو انتقال إلى الثدي الآخر، فهذه تعتبر رضعة، وهكذا حتى تبلغ 5 رضعات. فإذا بلغت 5 رضعات فإنها لا تحل لك لأنها أختك من الرضاع، وكونك لم تشترك معها في الرضاع هذا ليس بشيء، بل المهم أنها رضعت من أمك. أما إذا كان العكس، بمعنى أن أختك رضعت من أمها، إذا كانت أختك رضعت من أمها فحينئذ، واشتركت مع هذه البنت من رضاعها من أمها، فهذا لا يحرمها عليك لأنها ليست أختك من الرضاعة. أما في الحالة الأولى فهي أخت لك ولجميع أخواتك وإخوانك، سواء كانوا من أب أو كانوا من أم أو كانوا من أب وأم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الأخوة يقول: أخوكم في الله عبد اللطيف أبو عبد الرحمن من الدمام، يقول: إنني ولله الحمد أقوم الليل وأؤخر الوتر إلى آخر الليل، فأقوم وأصلي ما شاء الله لي ثم أوتر، ولكن في بعض الليالي لا أستيقظ إلا بعد أذان الفجر، وسؤالي: كيف يتم لي الوتر وماذا علي؟ أرجو إفادتي، مشكورين، جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا لم يوتر الشخص في الليل فإنه يصليه ضحا، ولكنه يشفعه بركعة. ولو فرضنا أنه نام عن جميع قيام الليل الذي كان يقومه فإنه يصليه ضحا، وفي آخر ركعة يشفع بها ركعة أخرى، ويكون هذا يعني قضاء للوتر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد جامع عمر الصومالي من جدة بعث يسأل في رسالة مطولة عن أمر وقع فيه، ألا وهو كونه تساهل في أداء صلاة العصر حتى قبيل أذان المغرب، وحينئذ توضأ وصلى فأذن المغرب وهو في الركعة الثانية من صلاة العصر، فما حكم ما فعل؟ الجواب: الواجب على المسلم أن يهتم في الصلاة وأن يحرص على أدائها في وقتها، والشيطان حريص على أن يحول بين ابن آدم وبين الأعمال الصالحة، ومن ذلك أنه يحاول أن ومن ذلك أنه يحاول أن يحول بين الشخص وبين أداء الصلاة في وقتها، وهذا الشخص الذي أدرك ركعتين قبل الأذان هذا ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ولكن إذا لم يكن معذورا فيما بينه وبين الله فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، والله جل وعلا أرحم بالعبد من نفسه. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويقول تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، إلى آخر الآية. فعلى الإنسان إذا حصل منه تقصير في شيء من الواجبات أو في شيء أو فعل شيئا من المحرمات عليه أن يسارع إلى التوبة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محيي السعيد السبيلي المصري يسأل عن حكم الإسلام في الإمام الذي يطيل في الصلاة زيادة عن اللزوم، مع العلم أن وراءه الكبير والمريض ومن لا يعلم حالهم إلا الله، جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا عرف عن إمام أنه يطيل في صلاته في وقوفه وركوعه وسجوده مما يكون فيه ضرر على بعض الناس الذين خلفه من مريض وضعيف جسم وفاحد حاجة، فإن هذا الإمام ينصح. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وعلى الإمام أن يمتثل لمن ينصحه ولا يتعصب بسبب كونه إماما ويقول: أنا إمام وأستطيع التصرف من جهة الإطالة، بل عليه أن يقبل النصيحة، لأن استمراره على إطالة الصلاة قد يؤدي إلى أن الجماعة يتركون هذا المسجد ويصلون في مسجد آخر، ولا يبقى معه إلا قلة من الناس، ويكون بذلك قد تسبب في المشقة على هؤلاء الأشخاص، لأنه قد يوجد منهم أناس تكون بيوتهم قريبة إلى مسجده، ولكنهم يذهبون إلى مساجد أبعد من هذا المسجد، وذلك من أجل خفة الصلاة. وليس المقصود من الخفة هنا الخفة التي يكون فيها خلل في الصلاة، بالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. من المستمع المعتصم السوداني بعث يسأل ويقول: ما الحكم في مصافحة المرأة الأجنبية، خصوصا أنه قد تستدعي الضرورة أحيانا أن يصافح امرأة، ولو رفضت مصافحتها لسبب ذلك حرجا كبيرا، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: الحكم أنه لا يجوز للشخص أن يصافح امرأة ليست من محارمه، وليس هناك داء يدعو إلى مصافحتها. إذا كان الشخص الذي يريد أن يصافح المرأة طبيبا فأمله لا يبرر له مصافحتها، وهكذا جميع أصحاب الأعمال الرسمية. وإذا كان بائع جاءت المرأة تريد أن تشتري منه فليست المصافحة من الأمور المتعلقة بعقد صفقة البيع معها، وهكذا سائر أصحاب المحلات التجارية وهكذا. فالمهم أنه لا يوجد مسوغ كما ذكره السائل قد تدعو إليها الضرورة، فليست هناك ضرورة تدعو إلى مصافحة المرأة، ولكن قد مثلا يسمى الإنسان بعض الأمور العادية يسميها ضرورة، فالمهم أنه لا توجد ضرورة تدعو إلى ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول: أعمل سائقة وقد يركب معي امرأة لوحدها وقد أقوم بإيصالها إلى مكان بعيد، فهل هذا يعتبر من الخلوة؟ وإن كان خلوة فماذا أعمل؟ فهذا مصدر رزقي الوحيد، وجهني، جزاكم الله خيرا. الجواب: لا شك أن ركوب المرأة مع سائق ليس بمحرم لها في السيارة لا شك أنه من الخلوة، فهو يستطيع أن يتحدث معها وتستطيع أن تتحدث معه بما يريدان، ويمكن أن يطول الرحلة ويراودها في نفسها ويتفق في وقت معين أو زمان في وقت معين أو مكان معين، وقد يذهب بها في نفس ذلك الوقت. فلا شك أن هذا من الخلوة، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أما ما ذكره من جهة أن هذا مصدر رزق، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذا الشخص عندما يترك المرأة لا يحملها في سيارته خشية الفتنة، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه من فضله. والله تعالى يقول: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فعلى النساء تقوى الله جل وعلا، فلا يركبن مع سائقين على سبيل الانفراد يعني، ولا يجوز أيضا وعلى السائقين أن يتقوا الله جل وعلا، فلا يحملون امرأة إلا ومعها محرم، وإلا فلا داعي لحملها في السيارة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقائنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغبيان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.